السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لما فيه نفع العباد والبلاد، وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منا في عفو وعافية، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يعطينا وإياكم سؤلنا، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال الحديث مع أواخر وخواتيم كتاب الداء والدواء للإمام الموفق المسدد ابن القيم رحمة الله عليه، وهو ما زال يتكلم عن الداء القتال والداء المشوش على القلب، وهو داء العشق والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بالمحبة التي تجعل المرء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هوى محبوبه، المحبة التي تشغله عن المهمات في أمر دينه ودنياه، المحبة اللي بتؤدي للمرض وتلف النفس. فنسأل الله العفو والعافية. فيقول: من المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. وطبعا احنا المرات السابقة هو تكلم عن مدخلات الحاجات اللي بتسبب العشق، فجنب البصر، البصر ده العشق بيكون في العين ولا في القلب؟ العشق ده بيكون في اللسان ولا في القلب؟ العشق أصله في القلب، العشق والتعلق أصله في القلب. طيب إيه المدخلات؟ إيه الحاجات اللي بتدخل للقلب؟ الطرق والأبواب اللي بتدخل للقلب؟ في باب العين، العين قاعدة ما تتفرج وتتعلق، ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا من موضوع العين ده، هو أعطاك نعمة العين ومش منعك منها، قال لك إن العين دي محتاج إنك عشان تستفيد منها وتستمتع بيها انك تمشي معاها بالطرق دي. فأمرنا سبحانه وتعالى ان احنا نحفظ ابصارنا، وأمرنا سبحانه وتعالى ان احنا لا نمد العين لكل ما متع به الرب سبحانه وتعالى لغيرنا، لا تمدن عينيك. والمد ده يعني طول النظر، لأن الإنسان حتى لو هي الأمور دي مباحة، كثرة النظر بتشوش على القلب لأن هو بوابة. وتخيلي يوميا، وتخيل حضرتك إنك يوميا بتتعرض لمشوشات بصرية جامدة جدا، طول ما أنت ماشي قاعد تبص، الله شايف الباب ده، شايفين مش عارفين ده عاملين الباب الفيلا بتاعهم ازاي، ده باب الجنين عامل ازاي، بس الباب الخشب ده روعه، لا الباب بقى الريمونتال ده ولا الباب الحديد بقى، طب شايف اللون الجميل ده، طب شايف كذا. فايه اللي يحصل؟ هذا الاستغراق للعين يجعله يستغرق ويغمر القلب في بحر الدنيا، فيرجع فين؟ يرجع ما بين ناقم دايما على مكانه، ان هو راكب عربية بسيطة والعربيات رايحة جاية عينه عليها، ده نزله الجديد مش عارف من ايه، شايف كذا، ده شايف كذا، ده العالية دي روعة، لا ده الواطية او اكثر روعة، ده مش عارف ايه اللون بقى الفضي، ده اللون النبيتي، ده اللون الكحلي، ده اللون مش عارف ايه. فده بيرجع أول حاجة، بياخد مساحة من القلب، مش عارف كلكم عارفين الحاجة اللي أنا هقولها ديت ولا لأ، بس أحاول أبسطها شوية. عارفين ملفات التمب الموجودة على الهارد؟ الهارد فيه مساحة، هارد اللاب بيكون فيه مساحة. فلو أنا الهارد بتاعي 1000 جيجا، بحط فيه حاجات، في حاجات تشغيلية، في حاجات بسمعها، في حاجات برامج بنزلها، فكل حاجة بتحطها بتاخد مساحة من الهارد، بتاخد مساحة من الهارد. في بقى ملفات بتكون في التمب كده، اسمها تمب كده، بتعمل ايه بقى؟ دي حاجة كده اعتبروها حاجات خفية كده. احنا كتير بقى قلبان ده مليان تمب كتير، فتلاقيه متقل الجهاز، يعني ملفات المفترض تتمسح، ملفات مش مهمة، حاجات مش ضرورية. فايه اللي بيحصل؟ هي مش ضرورية في مساحة عملك، فتلاقي مع الوقت مرة في التانية في التالتة في الرابعة الجهاز بدأ يهنج، المؤشر الماوس مش ماشي معاك كويس، تفتح ملف الوورد بياخد وقت، تفتح ملف الباوربوينت ياخد وقت، مش عارف تستمتع باللاب، بقى تقيل. ليه؟ في ملفات متقلة، المساحة محتاجة تفضى، عشان كده يحصل لها انتعاش. من ضمن الحاجات اللي متقلة هي إن قلت لكم اللي إن المساحة خلاص شوش عليها، قلبك أنت واخده فاضي ومؤهل جدا جدا إن يتحط فيه حاجة تزود مساحته، تزود المساحة بتاعته. انت واخده على الفطرة، واخده رماته عالية جدا، واخده مجرد بس ما يتحط عليه اي حاجة تلاقيه بينطلق. وايه اللي يحصل؟ قاعدين نرمي فيه بقى، نرمي فيه تمب كتير، نرمي فيه مس حاجات كتير ملهاش لازمة او حاجات بتتقل. فداخلة هي في 200 جروبات وتطبيقات منزلاها عشان تتابع ليه العروض، العرض ده هنا والعرض ده هنا والعرض ده هنا. انتوا عارفين اكتر حاجة ممكن يعني في التزكية الانسان بيشوش عليه فيها؟ ان يظل يضحك على نفسه الى ان يلقى الله، فيتقال له فين الناس اللي انتوا كنتوا بتشركوا بيهم؟ يقول والله ربنا ما كنا مشركين، لأنه هو اتدرب وبقى عنده تمكن عالي وإدمان إن بيكذب على نفسه، إلى أنه لو وصل ووقف بين ربنا هيمارس العادة دي، هيمارس نفس العادة. ففي ناس كتير بتكون هو غرقان في الموضوع ده، بس دايما يقول لنفسك لا ولا مهتم بالموضوع ده ولا حاجة، بس انا لو مسكت الموبايل بتاعك انت في 200 جروب على التليجرام وزيهم في على الفيس وتطبيقات وبتاع، يعني انت مش مهتم. امال مين المهتم؟ ده انت اللي صانع الاهتمام، انت مصنع الاهتمام، بس عشان وقارك اللي انت مديه لنفسك واللي دايما الانطباع اللي تظلي انت حاطه نفسك فيه. لا انا الحمد لله انا وتيجي بقى تسأل في أي حاجة، أي حاجة، مسمار الألمونتال اللي بيمسك مفاصل مش عارف إيه، تلاقي الله أكبر حاضر. ده أنت إيه اللي محضرك هنا؟ لا والله أنا مش مهتم. يا عم أنت عندك مصنع المسامير، أنت عارف ده، أنت عامل دكتوراه في راس المسمار، تقول لي مش مهتم. نرجع ونقول إن مد العين ده حتى لو في أمور مباحة، حتى لو في أمور مباحة بيشوش جدا جدا جدا عليك. جميع أنواع الأحذية، جميع أنواع الشرابات، جميع أنواع الساعات، جميع أنواع مش عارف إيه النظارات، جميع أنواع كل حاجة في كل حاجة عارفها، وما أنت عارف الحاجات ديت والله بتيجي قدامي. طب يبقى انت مغناطيس ليه طالما هي بتيجي قدامك؟ انت تبقى مغناطيس لايه طالما هي بتيجي قدامك؟ ليه مش بتيجي قدامك؟ طيب ليه عم اجي اكلمك في تفسير، ولا بكلمك في صحابة، ولا بكلمك في اولاد صحابة، ولا اكلمك في حاجات فنيات في الاخرة وتفاصيل في الاخرة؟ ما مش بلاقيك حاضر قوي. ليه؟ ليه الحاجات دي مش بتيجي قدامك؟ ايما طريق سلكت وردت على تفاصيله، وردت على اهله. فهل ده دعوة للزهد في العلوم؟ لا، هو ده دعوة كبيرة إنك لا تمدن عينك. عشان لو كنت محمد ابن عبد الله الذي شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم ومددت عينك، سيشوش عليك، هيشوش عليك. ولذلك كان دايما يحمي قلبه صلى الله عليه وسلم. واحد يديله هدية جميلة أوي، والهدية دي عباية إيه، تحفة التحف، حاجة كده يعني حلة ما إيه أجملها، فيلبسها صلى الله عليه وسلم فتشوش عليه في الصلاة. طب شوشت عليه إزاي في الصلاة؟ هو لابس العباية فبدأ إيه، إلا ما ده واخداني، بدأت تاخدني، ويشوف بقى الحتة ديت، بس شفت الحتة المغربي اللي لفة ديت من عند البتاع، وهو راكع بقى يبص على اللبس كده، الله الله، على أقسم بالله اللون السماوي مع السجادة الرصاصي تحفة عليا في قيام الليل. خليك انت بقى اتحف نفسك في الايه، في القصة دي. الملائكة على فكرة ما بتكتبش الحتة دي، يعني الملائكة مش بتقول الرصاصي مع السماوي عامل شغل عالي جدا في قيام الليل، اديله درجة زيادة، ياخد حسنتين زيادة، ده يبقى مع ابن عباس رضي الله عنه. لا لا لا، الدنيا مش كده. سمعك يا اللي بتقول إن الله جميل يحب الجمال يا شيخنا، وابن عباس كان ليه حلة يا شيخنا في قيام الليل. ابن عباس كان ليه حلة، ما كانش ليه حلل. ابن عباس ما كانش ليل نهار قاعد يروح اليمن ويجي من اليمن، يطلع على تبوك وينزل من تبوك، يقول لك طب نشوف حاجة كده في دمشق عشان ايه، عشان اقيم الليل بيها. لا ما كانش ده. وعموما نرجع تاني، خليك يعني ولو ألقى معاذيره، خلي ده عنوانك دايما، يأدبك يهذبك. يوم القيامة هيتقال لك ولو ألقى معاذيره، اعتذر يا حلو، قول اللي نفسك فيه. أنت كنت عارف إن أنت عارف إنك بتدور على عذر، ولو مش عارف، الأصل خالف هوى النفس، نهى النفس عن الهوى، دي منهجية من مناهج إنك تمسك ناصية الإيه؟ الفلاح بكلتا يديك وبقلبك وروحك. فالتشويش الكتير ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أدنى تشويش. جاي ينام صلى الله عليه وسلم، ينام سيد الكل، السيدة عائشة بتحبه جدا وبتقدره جدا، فايه هتعمل له ايه؟ فتليت له السرير، فعامله له بقى ايه يعني، دنيا جميلة كده ينام عليها، يعني زي المخدة الجميلة الطرية. فايه اللي حصل؟ جاي يقوم صلى الله عليه وسلم فاتأخر عن الصلاة، ليه ورد، ليه ورد، هو مثبت الورد ده لروحي، لأن الأرواح ليها انشغال ببلاد الأفراح حتى يخفف عنها كل ما في هذه الدنيا من أتراح. فده اللي كان بيشغل ورد الروح. يقوم يصلي بالليل، يقول أذكاره، يقول ما يعني، خلاص شحن الروح، غذاء الروح. فتأخر صلى الله عليه وسلم عن ورده. إيه اللي حصل؟ قال للسيدة عائشة هو إيه اللي حصل؟ ردوا علي فراشي. لا رجعوا لي. قالت له يا رسول الله ما فيش، ده أنا تنيت لك ليه الفرش، يعني الفرش بتاعك خليته لك طبقتين بدل طبقة واحدة، هذا ألين لك. قال إنه منعني القيام بالليل. ما أنت لما تبقى نايم على مرتبة الله أكبر وسيرة ومسيرة وقاعد مظبط الدنيا، وبعدين جايب مخدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين واخد البطانية اللي مش عارف الأسباني، وفوق الأسباني مش عارف إيه، إيه اللي هيحصل؟ أقوم ليه يا عم؟ عشان كده لما بتعتكف في العشر الأواخر اللي بيحصل تلاقي نفسك مفيش، ما بتلحقش تنام، والدنيا وفي أخ بيمشي عليك، وفي أخ نايم تحتك، وفي واحد دايس على رجلك، وفي فار بيلعب شطرنج في صبعك، وفي الآخر خالص بتطلع أسد واكل أكل يعني بيوشوش على بطنك ومش أحسن حاجة، تلاقي نفسك ماشي ليه؟ زي لاعب الكورة كده قاعد يجري ساعة ونص ويتخبط ويحصل له احتكاك ويقع مرة واتنين وتلاتة، مش حاسس بإنهاك الجسد، لأن الروح مستمتعة وعاوز يجيب ال3 نقط أو يجيب البطولة فمكمل. فالروح بتستمتع، لما الروح بتستمتع بتشيل الجسم، فكل أثقال الجسد بتبقى خلاص. فالروح دي لما ربنا سبحانه وتعالى، لما انت بتغذيها ربنا بيجعلها لك زي الهيليوم كده، بترفعك تلاقي البالونه مرفوعه كده، فانت بتبقى مرفوع. روح دي بالكم. يعني يا عم الشيخ ما نهتمش بالكلام ده يا عم، بقى ما انا قلت لك يعني سفيان ده هيعجبكم، ده هيعجب بعضكم. سفيان الثوري كان بيحب احيانا ياكل كده ايه اكلات معينه، هو كان عامل زي يعني اتفاق مع نفسه، هتاكلي هتقيم الليل هروق عليك، يعني انت ماشي في امان الله. وبعدين لقيت ريحة الكبدة بتاعت مطعم مش عارف ايه قاعدة تقول لك هيت لك، فنفسك قالت لك ايه، بقول لك ايه يا ابو احمد، ما تدخل وتستجيب وبتاع وتجيب لنا كده 2 كيلو كده ونعيش. فبصيت في الساعة لقيتها الساعة كام؟ 9 بالليل، وأنا لسه عاوز أروح ويدوبني أريح عشان أصحى الساعة 1 أقيم الليل. فتقول لنفسك إيه؟ طب بقول لك إيه؟ أنا هديكي وتديني. خلاص راح جاب لي 2 كيلو كبدة، أكل الكبدة من هنا خلاص. طبعا هو في كل الأحوال لو ملى التانك ما هوش قايم، لكن إن هو إيه؟ يعني يا جماعة التفويل العربية مفيد، تفويل البطن مضر. اوعى تفول بطنك ولا عند أول قفلة ولا، لا لا اوعى تقول له يعني حط لي ب 100 جنيه، اللي هو ايه تمشي كده كل شوية يعني ايه وتحط، يعني كل ما تقرب تفضى حط شوية، لكن هتفول هتدمرها، فما تتعاملش مع بطنك زي تانك العربية. فسفيان كان ياكل من هنا وبعدين ايه يروح واقف فين؟ واقف بالدبة بتاعته بقى اللي هي الجسد دي في صحن الكعبة ويصلي بقى. كان هو عنده منهجية ان الدبة لما تتعلف تديك. في واحد بيقول لي انا عندي المنهجية دي، كان لما سمعتها من عن سفيان وكده عجبتني قوي، فبيقول بقت عندي في حياتي، بس فوجئت ان نفسي ضحكت عليا، نفسي مثبتة القاعدة دي قبل الاكل، بعد الأكل بلاقي نفسي في حتة تانية خالص، بقول لي والله ما بقدر أقوم. وكل مرة تقول لي الدابة إذا أعلفتها إدتك، واللي أعلفها ما تتحركش، وهكذا بقى. خدوا الفكرة دي. فالراجل اللي أكل ده لقى نفسه رجع أقام الليل، الله أكبر، ربنا سدده وبقى حاجة إيه وخلص كل حاجة جميل. في واحد تاني أكل الكبدة من هنا، قال يا سلام بقى، يا سلام لو نحبس بقى مش عارف بكوباية ايه، حبس بالكوباية دي، قال مفيش أي حاجة كده حلويات، خد الحلويات، قال وفين الفاكهة، خد الفاكهة من هنا. وبعدين قال هو أنا ما عنديش، هو ده شباك ولا باب؟ بس الدنيا قلبت. صاحبنا ده بقى ما ينفعش يتعامل مع نفسه تاني بالطريقة دي، ما يجيش بعد يومين يقول لك النفس، لا النفس اذا ايه اتيت رزقها مش انت خالص، مش انت عرفت نفسك خلاص. فالاصل، الاصل انك تخالف او تنتبه للاشياء المشوشة، الاشياء المشوشة. لابس خاتم صلى الله عليه وسلم، خاتم ما هو فيه اكتر، يعني حاجة بسيطة خالص. فمرة واحدة زي حديث انس بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم، او ابن عباس رمى الخاتم. طيب ليه رميته؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لبسته إليه أنظر وإليكم أنظر فشغلني عنكم فألقيته. هقول سؤال وأسيبكم تجاوبوه لغاية الخميس الجاي. يعني إحنا لو لبسنا الخواتم ما بتشغلناش، والنبي بتشغله؟ يعني مين أكتر واحد ما ينشغلش وقلبه على طول وقيام الليل ووحي بينزل عليه وجهاد وبيوت وعنده أكتر من بيت، كل ده مفترض يبقى إيه؟ مش مشغول صح بالحاجات دي؟ يعني حتى لو لبسها مش هينشغل بيها. طيب ليه الفرق؟ انتوا عارفين، هسيبكم تفكروا فيه لغاية الخميس الجاي. لكن الخلاصة انك محتاج انك تفكر فيها ان التوب الابيض قوي بيبان فيه ادنى ادنى تشويش، فكلما كان قلبك نقيا بتخاف عليه قوي من التشويش. واخدين بالكم؟ واحد بقى غرقان في مصنع الانشغالات مش جاي على الخاتم يا شيخ. طيب دي دعوة لترك الخواتم ودعوة لترك اللبس وترك اللي مش عارف ايه لا لا، دي مش دعوة، دي دعوة لحاجة واحدة بس: لا تمدن عينك، لا تمدن عينك. وكل واحد عارف ايه اللي بيشغله. فقلنا كده اللي بيشوش على القلب وبيتقل الحركة واحد العين. فاحنا هيكون علاجنا للعشق والتعلق عموما هنتكلم فيه في نهاية الكتاب علاجات للعين، وهو ابن القيم يتكلم في الموضوع ده كويس قوي في بداية أو في نص الكتاب كده. إيه كمان؟ السمع. السمع بيسمع كتير، واحدة أعجبت بواحد أو العكس، فهو بيسمع إيه؟ واحد بيسمع عنها كتير. فكتير ما بيسمع إيه؟ والله ده لا رضيت الله أكبر عليها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نادر لما بتغيب المحاضرة، ما شاء الله عليها، أقسم بالله أحسن واحدة بتسلم شتات، يا لو شفت أدبها، يا لو شفت لبسها، يا لو شفت بيسمع بيسمع بيسمع سماع كتير عنها. أما نيجي نعالج لازم هنشتغل. العلاج دايما بيكون 3 حاجات: جانب وقائي، جانب بنائي اللي هو النماء يعني، وجانب وقائي، وجانب علاجي. 3 دول. فعم نيجي نشتغل في العين هنعمل جانب للحماية اللي هو الوقاية، وهنشتغل روشتة نماء وبناء للعين، وهنشتغل شغل وقاية علاج. الحاجات دي 3 دول مع كل جارحة، مع كل بوابة بتدخل للقلب. السماع، صاحبنا ده أو صاحبتنا دي بتسمع عنه كتير، والله محمود ده يا على محمود، ده بيقولوا إمام صوته حلو قوي، وبيقولوا ما شاء الله. وعارفة، عارفة يا هدير، أحسن حاجة في محمود يعني، هو ربنا يبارك له، أنا والله ما شفتوش، ده هو كده إيه جه قدامي كده قدرا قدرا، واخدين بالكم؟ قدرا ديت جت بقالها إيه، بقالنا 2 سنين بيجي قدرا في اليوم 10 مرات، هو بيجي قدرا. محمود ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مهتم جدا بهندامه، لو شفتي لحيته يعني، في اخوه كتير ملتحية، بس هو كده سبحان الله يعني، يعني فعلا بيحببك في سمت ايه، في السنة، ويحببك ليه انت مالك ومال اللي يحببك، مش مهم بقى يا هدير عاد. مشغولين بالكلام عنه كتير، فالكلام الكتير ده يعمل ايه؟ يدخل للقلب، ربط ربط ربط ربط ربط ربط جامد أكتر وأكتر وأكتر، أو سماع الحاجات اللي بتزود الباب ده، زي أبيات شعر، الحاجات اللي فيها قصائد غزل حب، الأناشيد اللي هو بقى إيه، واحد عامل نشيد لزوجته، زوجاتي زوجاتي ومش عارف إيه وبتاع، وإحنا أنتوا عارفين بقى اللي بيسمعوا في الأبواب دي، خلاص تلاقي دايما الخطاب واحدة مخطوبة على طول بقى، ماهر زين ولا مش عارف حمزة مين وبتاع إيه وبتاع، وتبدأ بقى تاخد الحاجات اللي ولعها ولعها، واخدين بالكم؟ وهي ما بتعملش حاجة غلط، بتسمع أناشيد لإخوة، خلاص أناشيد لإخوة. فالأناشيد دي تعمل إيه؟ مع الأناشيد دي عاوزة تخيل، ودي النقطة الثالثة بقى اللي بنقيم ذكرها، موضوع الخواطر. ما أنت قاعدة تقولي إيه؟ هو يقول لن ننسى مثلا مش عارف إيه في بيت الشعر، أو سنمضي ونكافح في طريق الأتراح ونذهب إلى بلاد الأفراح، ودي قاعدة مالها تمضي؟ طب ما أنت هتمضي مع مين؟ ما أنت لازم تمضي مع واحد. فأنت قاعدة تتخيلي مين؟ تتخيلي شخص ما وهو ماسك في إيدك كده، وأنتوا بقى هي مال تمضوا في بلاد الأفراح، إلى بلاد الأفراح. وبقى والخلفية بقى اللي مش عارف إيه، وكله إيه؟ نسمع أناشيد دينية يا شيخنا. خلاص؟ وبعدين بقى عشان الشيطان احيانا بقى يعني احيانا تفوق شويه، فتروح بعت للشيخ، يا شيخنا هل هناك اشكال ان انا اسمع لابو علي في نشيد كذا؟ فطبعا الشيخ راجل طيب، راجل صالح، بيدي دروس خميس بعد الفجر ومش واخد باله ايه اللي مراد بالسؤال، لا بأس انا بسمع ابو علي اصلا، خلاص كتبنا بالدم الغالي بيانا دانا يا ما اسمع، فانا اصلا انا ابو علي. فايه اللي يحصل بقى؟ الحاجات دي مع الوقت يحصل التشويش، القلب قاعد يترمي فيه ملفات بقى مش تنب، يعني ربنا يعينكم بقى على الملفات اللي بتيجي اللي انت يا شيخ. هو طبيعي اضحك على هذا الكلام؟ ما اعرفش يعني تضحك او يعني تضحك قدام الناس يعني، لا اللي عاوز يضحك يضحك مع نفسه يعني، ايه المشكلة؟ بس أهم حاجة إن قبل ما تضحك الطبيعي إنك تقف مع نفسك، هل أنت في الحتة دي ولا لأ؟ وهل أنت بتضحك على نفسك وبتقع في الفخ ده ولا لأ؟ فنسأل الله العفو والعافية. فابن القيم لما اتكلم على العين، اتكلم على الأذن، اتكلم على الخواطر، قال لك الحاجات دي لازم تاخد بالك منها وتقفلها. فموضوع الأذان الأذن من حاجتين، تسمع عن اللي أنت متعلق بيه كتير، والحاجة التانية تسمع حاجات تبقى عاملة كده كلما خبت نار التعلق زادتها إيه اشتعالا. أنت لما بتسمع الكلام ده إيه اللي بيحصل؟ يشعلها الخيال، الخيال والخواطر. واعتقد ان احنا اتكلمنا في الحته دي 3 4 لقاءات في كتاب الداء والدواء المراجع. طيب ايه علاقه ده باللي انت اللي احنا مقبلين عليه دلوقتي؟ اصل ابن القيم هيبدا يدخل بقى يشرح شويه، فعاوزكم ان انتم تتخيلوا الصوره تاني من الاول. الصوره ان احنا عندنا قلب، القلب ده حصل له تشويش وبقى تقيل وما عادش عارف ينطلق ويتحرر. فبنقول عشان احنا دلوقتي لو عندنا طيارة ورابطينها بسلاسل، رابطين الطيارة دي بسلاسل، وقلنا للطيارة دي تطير، الراجل ده هيعرف يطيرها؟ هيعرف يطيرها؟ مش هيعرف. ليه؟ هي ممسوكة. فهو فعلا بيعمل كل حاجة صح في الطيارة، وبيحاول يضغط وحاول يقلع وبيحاول، فعلا هو صادق مش بيكذب الراجل اللي جوه ده الطيار، بس في علائق شداه، العلائق دي لازم نقطعها. فانت لازم تعرف الحاجات دي جايه لك منين، ايه اللي متقل الطياره كده وماسكها. فالابواب دي لازم تعيد النظر فيها، عينك خواطرك ودنك، وبالتالي هتلاقي بعد كده لسانك أصلا بيتظبط لوحده في المواضيع دي. ابن القيم بيقول لنا من المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، وقلنا بقى مفهوم الصور ده عند ابن القيم أوسع من مجرد الصورة اللي معانا على الموبايل. الصورة دي حاجة شاغلة تصورك، شاغلة ذهنك، سواء بعينك بخيالك الكلام ده. يقول وهي مفسدة أضعاف أضعاف ما فيها من مصلحة، وذلك من وجوه. قول لنا بقى الوجوه يا ابن القيم عشان ما عادش بقى في الدرس وقت كتير. فقال أول حاجة الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب سبحانه وتعالى وذكره. عندنا عمنا مؤمن راح يخطب، فلما راح خطب وعجبته وخلاص واتبسط جدا وقال هي دي ندى اللي انا ببحث عنها طول حياتي، طيب ربنا يبارك لك يا عمو ويتم امرك على خير. كتب عقد عشان الراجل ده ماشي بالضوابط مش عاوز يعمل اي مخالفات، فلما عقد خلاص زوجته بيحبها، بس بدأ ينشغل بحبها وذكرها لدرجة بقى مقصر جدا في ورده. قرأت وردك يا عم مؤمن؟ يقول لك ما انا في الورد اهو يا عم مؤمن. بطل هزار، فين وردك؟ يسمع الاذان ان نزل ينزل، ما فيش على التشهد، حفظ القرآن بقى مقصر فيه، بر والدين بقى مقصر فيها، صلة ارحام بقى مضيعها، مش عارف ايه. هنا بقى ايه بقى؟ حب ما يري ما يرضي الرب بدأ يضعف، حب ما يرضي الرب بدأ يضعف، وحب ما يرضي ندى بدأ يزيد. وطبعا ندى عاملة كده مع مؤمن وهكذا. فيبقى هنا ايه؟ الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيحب جدا عائشة، بل من المفاهيم الدنيوية المعاصرة يعني كان متعلق صلى الله عليه وسلم بذكرها، وكان بيحب عائشة أيضا، وهي أيضا كانت يعني تعلم هذا الأمر جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب خديجة وبرضه بيحبها، لكن هذا الحب شوش على أي شيء في حب مرضات الله سبحانه وتعالى؟ الحب كالملح، أول بدونه الطعام ما تعرفش تاكله. يزود الحب ده خلاص بقى يبدأ يحصل إيه؟ يبدأ يحصل الموضوع ده. وأحيانا الحب لما بيزيد بيكون حب أناني، أنت ما بتحبش الشخص ده، زي حب امرأة العزيز. حب امرأة العزيز كانت بتحب يوسف ولا بتحب نفسها أكتر؟ كانت بتعشق نفسها، بدليل وقت الجد سجنته. ليه؟ ده هي حابة احتياجها، هي معظمة جدا احتياجها، ده اللي بيسموه الحب الأناني. رغم ان لما تيجي تتكلم مع امرأة العزيز، يا امرأة العزيز انت بتحب يوسف؟ بموت في يوسف، ده شغفني حبه، ده الحتة الجوانية من جوه، ده الحتة الشمال. هو ده صح ولا كذب؟ صح 100%، صح 100%، بس هو في حاجة مش واخدة بالها، هي بتحب احتياجها اللي بيوفره يوسف أكتر من حب يوسف كشخص كذات. واخدين بالكم؟ إيه اللي بيخلي ناس في القصص اللي احنا بنسمعها في المجتمعات يقول لك كان بيحبها وقالت وراح يتقدم لها فرفضوا او ايا كان فقتلها، ومن الحب ما قتل؟ هو ده صح ان هو فعلا كان بيحبها؟ اه طبعا كان بيحبها يا شيخ، فعلا كان بيحبها. ازاي هو في حد بيحب حد بيقتله؟ اه لما بيكون الحب من جوه هو حب لذاته، وانا هو حب اناني، فهو مش قادر يتحمل انه يفقد هذا الامر. واخدين بالكم؟ انا من دلوقتي لا انفي عشان ما حدش يقول لي ازاي يا شيخ ازاي ما بيحبهاش، لا انا بس بثبت ان هو بيحب فعلا، بس عاوز اقول لكم ملمح احيانا بيغيب عن الناس. أخت تحب جدا زوجها، بتقول أنا بموت فيه، واحد تاني بيموت في زوجها. لا، أنت مش بتحبها، أنت بتحب ما يأتيك منها، ما يأتيك. واخدين بالكم؟ أنت واخد الموضوع ليك أنت. أصل هي في فرق بين الحاجات دي، بتزود ارتباطها. أه طبعا بتزود، لكن عمليا، عمليا يعني واحد بيحب زوجته لأنها بتوفر له كل حاجة. بيجي البيت 6 ساعات في اليوم، كمية الهدوء والسكينة، وتنيم الأولاد والأكل اللي بيحبه ومش عارف إيه، ولو رجله وجع مساج، يعني عاملة له الدنيا ورد. فالطبيعي الحاجات دي تخلي إنسان يحب ولا مش يحب؟ آه طبعًا، إذا كان النبي قال تهادوا تحابوا، فأكيد ده هيحبها، خليني يحب. فواحد يحبها، بيحب فعلًا إيه الحاجات دي. فهي أخت اللي تعمل كده اكيد تتحب، لو مش تتحب يبقى في مشكله. طب هيظهر بقى الحب ده حب اناني ولا حب حقيقي للشخص ده امتى؟ لما نكون احنا عارفين ان هي عندها احتياجات. ما هي برضو عندها احتياجات، عندها هي انت بكلامك انت، هي ملبيه ليك احتياجاتك، اللي هي ايه؟ هنقول لو احتياجاتك الاساسيه 100، هي ملبيه لك 110، ده كلامك انت. طيب هي احتياجاتها 100، انت ملبي قد ايه؟ ولا منشغل ب 5 6%. بتقولي بس انا بحبها. لا، انت مش بتحبها، انت عمليا بقى الحاجه الحقيقيه المحركه لديك ليس هذا هو الحب، ولكن ايه؟ الانانيه التي بداخلك. هتفوق لما تيجي تفقدها، اول ما تبدا بقى لظرف ما تقدرش تكملوا مع بعض، سواء ظرف فقد حسي ان هي ماتت، أو فقد معنوي بمفارقة، تبدأ تفوق. يا نهار أبيض، لا ده ديت ده دي ده دي ده دي ده لو هو إيه فاق. يعني في ناس ممكن تكمل ويفوق بعدين، يعني أما يكبر شوية ويحصل له النضج. الناحية التانية كذلك، هي برضو زوجها ده عبارة عن إيه؟ جسر لتحقيق طموحها وأنانيتها. بيلبسني، بيفسحني، بيستتني، أم يخليها أم مزرع في نفسها، فقاعدة تترنح وتتصبح والدنيا إيه؟ فهي حابة إيه؟ حباك جسر. واخدين بالكم؟ فعشان كده بعض الأخوات رافضة إنها تخلف. طيب ليه رافضة إنها تخلف؟ أصل أنا عندي عيل، ولو جبت التاني، او انا لو عملت كده ده هيغير في جسمي، ولو غير في جسمي انا ده شكلي قدام المراية ومش هعرف اعمل كذا. طيب والراجل الطيب الغلبان ده اللي امنية حياته ان تكتحل عينه بشاب يسعى معه، يبلغ معه السعي، مش موضوعي انا، اهم حاجه ايه؟ احقق، بس انا بحبه، بس انا بموت فيه، بس انا، بس انا. لا، انت بتموت ان هو ايه؟ جسر محقق طموحك. خدوا بقى الحاجات دي، لان هي استشارات شبه يوميا بتيجي، لو تاملتم فيها هتلاقوا ان في جزء من الانانيه موجود في المشهد، جزء من الانانيه موجود في المشهد. هي بتحب بنتها قوي. ليه؟ لان بنتها جسر محقق رغباتها. فتلاقي البنت مثلا في بقى لها اسبوعين ما بتروحش لمامتها، فتقول لها يا ماما اعذريني بس مشغوله انا وايه وهيثم في امور البيت. امها فصلت ليه؟ اه بقى، ما انت اخترتي زوج ومش عارف ايه، ما انت كنت بتيجي يوم ويوم، واللي حصل يا حاجه في ايه؟ هي كانت مبسوطه وحباها عشان هي متملكاها، عندها حب التملك، واخده فيها النفسيه دي، وعارفه كل التفاصيل وعارفه كذا. فلما الحاجه ديت ما عادش بتتقدم زي الأول، اللي يحصل، وخدوا القاعدة دي يا جماعة، هتنفعكم جدا في العلاقات، وتنفعكم جدا في كلام ابن القيم إن شاء الله. أي إحسان يأتيك من إنسان لا تعاتبه ولا تفاصله، انقطع هذا الإحسان، أو انقطع هذا الإحسان انقطاع لحظي أو مؤقت. يا رب الكلام ده يتفهم صح. أي إحسان بيأتيك من أحد إن انقطع انقطاع لحظي أو انقطاع مؤقت، لا تعاتب ولا تفاصل. بمعنى هنستثني الوالد والوالدة لأن ليهم إيه؟ ليهم خصوصية. عندك أخت من الأخوات جارتك، عندك أخت من أخواتك مسافرة السعودية، وهي ما شاء الله عليها كل يوم خميس بتتصل بيكي وتطمن وتدنها نص ساعة وتكلمك وتكلم أولادك وتهزر معاكي. ده دلوقتي واجب عليها إن هي تعمل كده، ولما بتعرف إن في حد من العيلة جاي بيعمل عمرة بتبعت معاه هدية بسيطة كده ليكي. ده واجب عليها إن هي تعمل كده ولا ده إحسان؟ ده إحسان بيتم منها. جميل؟ طيب الأخت دي انقطعت عن هذا الأمر انقطاع مؤقت، يعني كانت هي بتتصل كل يوم خميس وتقعد بالساعتين وتتكلم، ويمكن ما فيش شهر إلا ما بتبعت هدية لما في حد بيعمل عمرة وتبعتها. بقالها دلوقتي داخلة على 3 أسابيع ما عملتش ليه، بس هي موجودة عادي وبتتواصل تهزر معانا على الواتس وبتاع، وعما بنبعت مش عارف ايه، ولما بابا كتب كذا قالت الله عليك يا حاج الجمال ده، هي موجودة. فأنا مش قلقان، لو تواصلت معاها قلت لها ايه أنا زعلانة إنك مش اتصلت بيا الخميس اللي فات، وفين الهدية؟ ما أنت عرفت إن بنت عمتي كانت مش عارف ايه والكلام ده كله. أول ما تخشي في الحتة دي ده كده لعب في عداد موت العلاقة دي، فكده ده مؤشر خطر. ليه؟ لأن غالبا هو ما انقطع إلا لظرف. أنا هنبدأ ممكن نستفصل، أه هنستفصل وممكن نعاتب كمان لو الانقطاع بقى دائم، إيه في إيه؟ أنت ليه ما أنتش بتعمل كده؟ ده صح تعمله بين العلاقات القوية لو الموضوع ده إيه؟ الموضوع ده طول قوي. لكن انقطاع عابر، انقطاع عابر، يمكن الأسبوعين دول هي عندها ظرف، يمكن بتمر بضيقة مالية وكانت بتتواصل بتدفع رصيد، أو لو على النت مش معها شحن، أو بينها وبين زوجها، أو. إحنا بشر عادي، حصل فتور ملوش علاقة خالص بأختها. هنا ساعتها أول ما الأخت تروح داخلة لها بقى، آه ما أنا معنتي صاحبتك وأنت مش بتردي عليا زي الأول، وأنت يا جماعة العلاقة دي سامة جدا. طبعا إحنا بنستثني مين؟ بنستثني العلاقات اللي زوج وزوجته، أم مع ابنها والكلام ده كله. آه بس ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش الموضوع عتاب عتاب، يعني خربشة كده، إيه يا نجم فينك؟ ما ظهرتش إمبارح يعني. كنت مستنيك الخميس زي كل مرة، الكلام اللي عاد. لكن اصحاب وتخش بالطريقة دي انا بقول لك العلاقة دي مش هتكمل غالبا يعني. ليه؟ هتبقى تقيل ان انا ملاحظ، وهتسمع الجملة دي في يوم من الايام تتقال لك، تقول لك انت ايه اللي مزعله؟ ده هو بيقول انا اصلا انا غلطان ان انا كنت بعمل له كذا وكذا، لما جه حصل لي ظرف او اي حاجه يعني، سرحت غفلت اي حاجه من اللي بتحدث لغير المعصومين من البشر، ما رحمنيش. ساعتها انت شخص هيكون غير مرحب بيك. ربما يكون كلامي بعضكم مش متفق معاه، عادي، هي مجرد ان ديت ايه يعني خاطره لعلها تساعد بعضكم ان شاء الله. نرجع ونقول إن الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الله وذكره لا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلب له. شوف ابن القيم هنا بيقول لك خلي بالك، عشان في حب هيغلب حب، وإحنا عاوزين مين الحب اللي يكون الغالب؟ الحب الغالب هو حب الله سبحانه وتعالى. طيب الحمد لله إن الكلام واقعي وإن الكلام إيه؟ إن انتوا أعجبكم يعني. الحاجة التانية وهي عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. سبحان الله، أنا بقرأ دلوقتي فبقول عذب به، كنت إيه آخر السطر فما لقيتش ولا بد، فكنت عاوز أقول إيه فين ولا بد بتاعت ابن القيم، لأن هو صاحب الجملة دي. ولا بد هتتعاقب من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. ابن القيم هنا بيقول أحب شيئا غير الله، يعني إيه غير الله؟ ما انا زوجتي غير ربنا واولادي غير ربنا. هو يقصد، اما يقصد حب ليس لله او حب يشوش على غلبة حب الله، بقت حاجات واخداك. فزي ما انا اتكلمت شوية كده ايه في المثال بتاع مؤمن اللي خطب وكتب وعقد على الاخت مع مش عارف مين، فلما عقد عليها بدأ ينشغل عن الصلاة وينزل متأخر، وقيام الليل بقى عبارة عن ايه، بيكلم ندى. وبرضه ها سبحان الله، انك تقف على سكادة الصلاة او تسمع صوت ندى، الاتنين ان شاء الله اجر واحد. لا يا نجم، مش الاتنين اجر واحد. لا يا عم مؤمن، انت ما كنتش كده زمان. طيب ليه؟ لانك اتعلمت قبل ما تروح لندى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول لعائشة اللي هي اجمل من ملء الارض من ندى، لما قال لها زاريني أتعبد لربي، ما قالهاش على فكرة عائشة القعدة معاكي سبحان الله تغنيني عن قيام الليل، واخدين بالكم؟ لا ما قالهاش كده. فالمعنى ده مهم جدا جدا يا جماعة، على فكرة زاريني أتعبد لربي، زاريني أتعبد لربي، خلوا دي جملة حطوها كده قدامكم ماشي، عشان هعمل لكم تمرين دلوقتي. بس التمرين ده عاوز حد ما يكونش يقول انا عارف الشيخ هيقول ايه. يا عم سيبك، بس انت راجل، انت عارف اللي محدش عارفه، بس ركز بس معايا، حط الجملة دي كده قدام منك خلاص كده، تنفس. والجماعة بتعود بقى للتأملات والتخيلات كده، خد لك كده تنفس كده دقيقة خلاص كده، ظبطت الجملة فهمتها كويس قوي. يعني زاريني يعني كانها هي قريب، هو بيقولها انت بقيتي لازقه، انا كارهك حاشا صلى الله عليه وسلم ان يشوش على قلبي من قال هي احب الناس الي بالجمله دي. طيب هو عاوز يقول ايه؟ انا مدرك تماما كميه الحب التي بداخلك، ومع ذلك بقول لك زاريني انا في الوقت ده اتعبد لربي. التعبد ده كان مستحب ولا واجب؟ كان مستحب، لكن هيبن هنا وكانت روح النبي صلى الله عليه وسلم في الباب ده، طبعا بعد ما اعطاها اصل احتياجاتها، لان بعض الاخوه دلوقتي ممكن يسمع كلامي يروح يقول لزوجته زاريني اتعبد لربي بالطريقه اللي الفهم اللي ممكن الحد اللي هو عاوز يطبقه بمزاجه. خلاص كده خدنا الجمله دي وركزتم فيها. انا عاوز الجمله دي تكون في حياتك مع كل علاقه انت حاببها، سيبك بقى من العلاقة الزوجية دلوقتي، شيلوها من الدماغ بقى خالص. كل اتنين بيحبوا بعض، تخيل كده أي حد أنت بتحبه في حياتك، كل أصحابك، كل مشايخك، كل أقرانك، كل اللي في حياتك، حطهم كده قدام منك، تخيل أي شخص قدامك، وخلي دايماً معاك معاه منهجية اسمها إيه؟ زاريني أتعبد لربي. على فكرة أولادكم هم بيلعبوا في الشارع لما يتعلموا القاعدة دي هيرتاحوا. يلا عشان نصلي، هيقول لك يا ابراهيم طب بعد شويه، زرني اتعبد لربي. طب انا بحبك وعارف قد ايه انك بتحبني، وانا واثق جدا انك حبيبي، بس انا اسف. ده كمان فين؟ في الواجب، رايح حلقه القران. طب بص نلعب بالعجله كده شويه، زرني اتعبد لربي. واخدين بالكم؟ اخت دلوقتي لابسه حجاب وهتبدا تنتقل للبس ايه؟ امهات المؤمنين، نقول لها ايه؟ زرني اتعبد لربي. طبعا مش بقول لها كده ونخليها ناخدها بقى جمله كده رايحين جايين ودنا نقولها، انا عاوز دي قاعده داخليه عنك، قاعده في جواك، ان حياتك كلها بتقول لكل محبوبات الكون كله خلاص، بتقول لهم ايه؟ لا انا دلوقتي ده وقت اللي انا اسمع للشيخ، السلام عليكم عندي تسميع. طب والكوره؟ وانا راجع هنلعب كوره، وبعدين لعبنا كورة واحنا بنلعب كورة خلاص الأذان شغال، أو رحت موقف الحديث وبردد الأذان ليه؟ ظني أتعبد لربي. وبعد الأذان عادي هنكمل أكل وناكل السندوتش بتاعنا واحنا في العربية ونهزر وبتاع والكلام ده كله، أول ما نيجي خلاص بقى خلاص قربنا من الإقامة اركن ليه؟ ظني أتعبد لربي. حي حياة، الحياة ديت لما تمشي بالقاعدة ديت هتستمتع بيها، ومش هتلاقي بقى فيها حاجة إيه؟ تكون فيها إيه؟ تشويش خالص. الثالث ابن القيم بيقول ايه؟ والعشق وان استعذبه العاشق فهو من اعظم اعذاب القلب. والقبر بالمناسبه لو كمل يقول والعشق وان استعذبه العاشق فهو من اعظم اعذاب القلب. يا ربي يا ربي سلم سلم. ماشي باقي 5 دقايق عشان لسه ما قفلناش الساعه، فخلونا ندخل في الثالثه. وان كان كلمة ابن القيم وإن استعذبه العشق، أنت هتستعذبه أه طبعا، بس هذه العذوبة ستنقلب عذاب، عذابات تلك العذوبات. عشان كده زمان تلاقي بتعود التكاتك والناس تكتب على حمامات المدرسة الحب عذاب، فاكرين الكلام ده؟ ولا ما حضرتوش أنتوا المدارس اللي كانت كده؟ أي جيل عدى 25 سنة أو يعني كان في 2011 عنده فوق ال20 سنة هتلاقي الكلام ده عدى إيه؟ حضره في يوم من الأيام. الجيل بقى اللي هو بقى إيه مامي والكلام ده، لا ده مش هيكون، هيكون حضرها بقى بس إيه يعني إيه بلغة تانية يعني. لكن اللغة اللي إحنا اتكلمنا بيها دي لغة الناس القديمة شوية. لكن هو الشيطان واحد بالمناسبة يعني يا جماعة. هو الشيطان اللي وسوس لبرصيصة هو الشيطان اللي يوسوس لشاب النهاردة في مدرسة مش عارف ايه بتتكلم لغة ايه، وهو واحد برضه هيبعت لك واحد برضه بيوسوس اسباني يعني مش هتغلب معايا. انت فاكر ان امرأة العزيز الشيطان كان بيوسوس لها بطريقة بقى اللي هو بقى العصر الحجري بقى ومش عارف ايه وغلقت الابواب وتقفليه ازاي والكلام ده كله؟ لا عادي جدا، وغلقت الصيف وغلقت برضه هتغلي هتغلقت الايميلات. اما الشيطان برضه معاك واحد تكنولوجي عالي جدا برضه اللي هيجي لك مبرمج، بس هو جاي من مين؟ هو من عند واحد برضه، هو نفس المصنع. الثالث ان العاشق قلبه اسير في قبضة معشوق يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه. يا ربي يا ماما قالت لك يا ابن البنت دي بتبهدلك، يا ابني انتبه، يا ابني مش عارف ايه. والناس في الجامعة وزمايله في المدرسة وزمايله في الدروس والناس كلها تقول له يا ابني انت بتستحمل كده ازاي؟ يا ابني انت بتستحمل ازاي؟ ليه درجة الإهانة دي؟ اصلا شخصيتي ضعيفه. لا يا نجم انت مش شخصيتك ضعيفه، هقول لك بس وطي صوتي، هوطي صوتي وقرب ودنك مني. انت صرت مذلول وبقيت عندك هوان، خلاص اقفل بقى الجمله دي محدش يسمعنا. بس اوعى تكون فاكر ان عشان اصلا شخصيتي ضعيفه اصلا طيب. لا انت مش طيب يا نجم، انت مكسور كسره، سال الله ان يقويك ويجبرك. فالعاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان، وإن لم يرد أن يسومه الهوان، واخدين بالكم؟ ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصاب، وهو سكران. فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعبه، قاعد يلعب، واخدين بالكم؟ تعرفوا بعض البنات في بعض بلاد الله لما تبدأ تقول لخطيبها يعني او العاقد عليها بلاد، هو طبعا في ناس بيعملوا كده مع الخطيب، بس انا مش عاوز اضرب امثله بالناس اللي بتطبق غلط يعني في التواصل الخطأ. لكن لما يعقد عليها والكلام ده فتقول له ايه؟ على فكرة يا براء أنا بستمتع جدا جدا بالأساور الذهب، تعرف الخلاخيل الذهب بتبقى متعة جدا علي. وبعدين بقى براء رايح لها يوم التلات، فهي إيه أول حاجة تروح تقول له إيه؟ إزيك يا براء وعامل إيه وبتاع والكلام ده كله. طبعا هو براء غلبان، براء جايب لابوار وخلاص، فهي قاعدة تقول له أنت مش ناسي حاجة يا براء؟ لا والله انا مش ناسي حاجه. طب براجع كده تاني، طب مش عارف يقول الكلام ده كله. وبعدين شويه رجلي وجعاني، انت مال رجلك وجعاني ليه؟ مش عارف ايه، اصل انا كنت لابسه خل بتاع اختي اصله بيشوكني. فتعبني والله، ما انت بقى عارفه البس ومش عارف ايه ده، لازم تبعت له رساله والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. على فكره برضه انت ما انتش بتحبني زي الاول. قال لي ما راجع نفسك يا عيني، برأيي راجع صوره كل الصور اللي في دماغه اللي حصلت مؤخرا بينه وبينها، مش عارف يجي حاول، ما فيش خالص، ويراجع ويقيم الليل ويسأل الله سبحانه ويدعي دعاء الهم. ما هو خالف هيخسرها، فين وفين وفين وفين وفين. روح بعت له ايه، تقول له ايه، برا انا كنت بشتري خلخال، معلش شاركني كده في الاختيار، اشتري ده ولا ده، ايه ده معلش وبتاع. لا ما انا لو كنت هو ايه اللي بيحصل؟ ما فيش، هي بتمارس كدها، كيدهن عظيم، وتضغط عليه بقى في الحته دي. يا عيني المسكين مش معاه فلوس، يروح يستلف من مامته، مامته تقول له يا ابني، الجمله بقى ديت، يا ابني البنت دي عامله لك ايه؟ عامله لك عمل؟ وبابا يقول له مش عارف ايه، وياخد العربيه من ورا بابا ويعمل مش عارف. تعرفوا حد في بلاد الله بيعملوا كده؟ تعرفوا حد بيعمل كده؟ العجيب اللي تقريبا معظم الاخوات دلوقتي قاعدين يردوا وكانهم ايه يعني، ايه عارفين الاخت دي فعلا بعينها، هم عارفين فعلا مروه دي بتعمل كده مع براء. خلاص كتير منكم مروه، اتقوا الله براء. يقول ابن القيم ان العاشق قلبه اسير في قبضه معشوقه، يسومه الهوان ولكن سكره العشق لا يشعر بمصابه. طبعا انا بقول كتير منكم مروه، وفي كتير منكم فعلا اخوات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يزينهن بزينه الايمان، وهم فعلا نعم السكن لازواجهم، وهم فعلا يعني كانهم الروح الذي تتنفس بها اجساد محارمهم. فأنا لا أعمم طبعا عشان حتى لا يعني يفهم مني إن أنا بقول إن ده الكل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ده مش معناها إن عائشة وحفصة وأم سلمة وفاطمة وكل دول أهل النار، لكن كثير ما يدخل المرأة النار حاجات معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم حاولوا تتصدقوا وتتخففوا وتأمنوا وتتقوا النار ولو بشق تمرة، فخلي بالكم عشان الباب ده موجود، زي باب الظلم قريب من الرجال، باب نسيان الفضل وتضييع الوفاء قريب من النساء. فكل واحد بتقول له خلي بالك، انت كراجل ممكن تظلم، ممكن تقصر، فخلي بالك لان ده ذنب قريب منك. وبنقول للمرأة خلي بالك، ذنب نسيان الفضل والوفاء والحاجات دي كلها قريب منك. يقول فعيش العاشق عيش الأسير. يا ستير يا رب، عيش الأسير. شوفوا الأسير كده، في لما بتشوفوا الأسير وهو يقول لك تعالى وفي واحد تحت هنا وفي واحد مربوط ومش عارف ايه ومتكتف، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف عيش الأسير ده بيكون عامل إزاي، ومش أسير بس كده، يا ريته يكون حر، لا ده أسير، ده كمان موثق يعني مربوط ومتكتف، وعيش الإيه الخليل، عيش المسيب المطلق، نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بالتالت ده ونبقى كده واقفين عنده، وربنا يسلمنا ويغنمنا إن شاء الله بإذن الله قبيل رمضان ننتهي من كتاب الداء والدواء، ونكون خلصنا الأفكار المركزية اللي باقية في الكتاب، والباقي هيكون كلام يعني هو استطراد لابن القيم، ربما ما يكونش أفضل حاجة اللي احنا نقرأه كله يعني. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدارين.